إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في هذه السلسلة الطيبة عن سير أئمة التابعين رحمهم الله تعالى، واليوم بإذن الله نتناول نبذة عن سيرة إمام جليل من أئمة التابعين، هو علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. علقمة بن قيس النخعي هو من قبيلة من القبائل العربية يقال لها النخع، ويعني أصلهم من أهل اليمن، وهاجر إلى الكوفة في طلب العلم ليتعلم من الصحابة الذين كانوا في الكوفة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكانت يعني هاجر هو وأسرته، وأسرة علقمة كانت أسرة يعني مليئة بالعلماء والفضلاء، فيعني هو عم الأسود ابن يزيد النخعي وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي، وفي نفس الوقت هو خال إبراهيم النخعي، وهؤلاء كلهم يعني من فقهاء الكوفة ومن علمائها ومن يعني أئمة التابعين. علقمة يعتبر من ضمن التابعين المخضرمين. مر بنا بالأمس ما معنى تابعي المخضرم؟ قد يذكر تابعي المخضرم ما معنى؟ نعم، نعم، التابعي المخضرم هو الذي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، يعني كان يعيش في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاش مدة في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطع يعني أن يهاجر ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعتبر من التابعين، لكنه يعني كان يعيش في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد أخرى. يعني مر بنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مسلمون كثيرون في اليمن وفي البحرين وفي شرق الجزيرة وغربها وجميع أنحاء الجزيرة العربية، وكثير من هؤلاء لم يكتب لهم يعني شرف الهجرة إلى المدينة ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبرون من التابعين المخضرمين. كما ذكرنا هاجر في طلب العلم ونزل الكوفة، ولازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ملازمة يعني تامة، حتى صار واحدا من أبرز تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله بعضا من ثناء ابن مسعود عليه وشهادته له بالعلم والإيمان. و يعني بلغ من فقهه وعلمه رحمه الله أن صار الصحابة يستفتونه، يعني علقمة رضي الله رحمه الله كان تابعيا لكن برز في العلم حتى صار بعض الصحابة يستفتونه رحمه الله. وجاءت يعني أثار عن كثير من علماء التابعين الذين أدركوا ابن مسعود وأدركوا علقمة أنهم قالوا يعني كنا لا نبالي سألنا ابن مسعود أو سألنا علقمة، يعني كان علقمة يعني يعدل ابن مسعود، وقالوا يعني ولقد رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمة في وجود ابن مسعود وفي وجود يعني علماء الصحابة في الكوفة. فكان من ضمن شيوخ علقمة الذين يعني أخذ عنهم العلم وروى عنهم الحديث منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، أخذ عن الخلفاء الثلاثة عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وأخذ عن سلمان وأبي الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب وعائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص وعمار وأبي مسعود البدري وأبي موسى الأشعري وجماعة كبيرة من الصحابة، من كبار الصحابة رضي الله عنهم، التقى بهم علقمة وتعلم منهم وسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يروي عنهم ويحدث عنهم. جود القرآن على عبد الله بن مسعود، جود القرآن على عبد الله بن مسعود، وبعد ذلك صار يقرأ القرآن، وكان يعني بالإضافة إلى كونه من الفقهاء كان أيضا من أئمة القراء في الكوفة، و يعني ممن أخذ عنه القراءة بعد ذلك أحد تلاميذه هو أبو إسحاق السبيعي، وهذا أحد شيوخ حمزة، واحد من القراء السبعة، يعني يرجع إيه سنده في القرآن من ضمن أسانيده في القرآن، يعني يمر إيه بعلقمة رحمه الله. له تلاميذ يعني تتلمذ عليه، له تلاميذ كثيرون من ضمنهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وآخرون. وكان يشبه بابن مسعود في هديه ودله وسمته، يعني في طريقته وآدابه ويعني أخلاقه، وحتى يعني في الصفات الجبلية، يعني كان أشبه الناس يعني بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال علي بن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة السلماني والحارث الأعور. وجاء يعني أيضا عن ابن سيرين، أنه قال يعني أدركت القوم وهم يقدمون خمسة. محمد بن سيرين هو نفسه أيضا من علماء التابعين، يقول محمد بن سيرين: أدركت الناس وهم يقدمون خمسة، يعني خمسة، هؤلاء الخمسة أبرز يعني تلاميذ ابن مسعود، فالحارث الأعور وعبيدة السلماني وعلقمة ومسروق وشريح القاضي. فهؤلاء يعني، فالقصد أن علقمة كان واحدا من أبرز يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قيل لرباح أبي المثنى: أليس قد رأيت عبد الله؟ رباح هذا واحد من تلاميذ ابن مسعود. قيل له: أليس قد رأيت عبد الله؟ يعني أليس قد رأيت عبد الله ابن مسعود؟ قال: بلى، وحججت مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل. يقول رباح: رأيت عبد الله ابن مسعود وحججت مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل. قال: وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة. كان عبد الله، يقول كان عبد الله بن مسعود وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، اسم إيه يعني أبواب معينة أو منطقة معينة في الكوفة، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، يعني يأتي الطلبة يقرؤون القرآن، فكان هو يعني الساعد الأيمن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تعليم القرآن. فالطلبة الذين يأتون ليقرأوا القرآن على ابن مسعود كان يقسمهم إيه قسمين: قسم يقرأ عليه وقسم يقرأ على علقمة. فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. بعد الانتهاء من تعليم القرآن، علقمة وابن مسعود يتدارسان المناسك، أحكام الحج وأحكام الحلال والحرام. قال: فإذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله. يقول: إذا رأيت علقمة لا يضرك ألا ترى عبد الله بن مسعود، يعني إن علقمة كان يعني هو الساعد الأيمن لابن مسعود ويساعده في التدريس، وكان ابن مسعود يعني يجعله يشارك معه في تعليم القرآن وتعليم الفقه والحلال والحرام. وكذلك قال الشعبي، عامر الشعبي أيضا واحد من علماء التابعين، قال: كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود. كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود، يعني أقرب واحد إليه من الخواص وأكثر الناس يعني اطلاعا يعني على سره والخفي من أحواله. يعني كان عبد الله بن مسعود يأتمن يعني على القمة، وكان أخبر الناس يعني بأحوال ابن مسعود وأقرب خواصه إليه. وكان علقمة رحمه الله كان عقيما لا يولد له، كان عقيما لا يولد له، يعني لم يرزق يعني بذرية، فكناه عبد الله بن مسعود كناه أبا شبل، كناه أبا شبل. وكان علقمة يسافر مع أبي بكر وعمر، قال إبراهيم النخعي كان علقمة والأسود يسافران مع أبي بكر وعمر، كان علقمة الأسود كان يسافران مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر. إحنا ذكرنا الخلفاء الثلاثة لنتعلم منهم، وفي نفس الوقت أيضا التقى بأبي بكر الصديق، وإن كان يعني ما روى عنه كثيرا، لكن يعد أيضا من ضمن شيوخه وسافر معه والتقى به. جاء عن إبراهيم النخعي أيضا قال أتي عبد الله، عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أتي عبد الله بشراب، يعني بعض الناس أتوه بشراب يعني ليشرب، فقال عبد الله بن مسعود أعطي علقمة، قال الرجل الذي جاءه بالشراب قال له إيه أعطي علقمة ليشرب، فقال علقمة إني صائم، فقال إيه أعطي مسروقا، واحد برضو من تلاميذ ابن مسعود، فقال مسروق قال إني صائم، فدار الشراب على يعني الجلساء كلهم على ابن مسعود وعلقمة ومسروق وكل الجالسين، لا منهم أحد إلا وهو يقول إني صائم. فقال عبد الله بن مسعود يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال عن هؤلاء يعني جلسائه رحمه الله قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال إبراهيم النخعي كان علقمة يقرأ القرآن في كل خمس ليال، كان يختم القرآن كل خمسة أيام يختم القرآن ختمة، رحمه الله كان يعني مداوما على تلاوة القرآن وختمه. ومن كلامه رحمه الله قال علقمة أطيل كر الحديث لا يدرس، يعني أطيل أكثر تكرار الحديث ومراجعة الحديث، كان علقمة يقول أطيل كر الحديث لا يدرس، يعني لا ينسى، داوم على تكرار الحديث ومراجعة الحديث حتى لا ينسى. كان من هدي علقمة رحمه الله أنه كان لا يحب يعني مخالطة الأمراء، لا يحب مخالطة الأمراء رغم رغبة الأمراء يعني أن يقترب منهم وأن يكون من جلسائهم، لكن كان يعني دائما يبتعد عن الأمراء يعني زهدا في الدنيا وخوفا يعني أن يرى شيئا مثلا من المنكرات في مجالسهم ولا يستطيع أن ينكره. فبخلاف صاحبه مسروق، ومسروق أيضا واحد من تلاميذ ابن مسعود، لكن مسروق كان يغشى الأمراء يعني ويجالسهم، فالمهم يعني أن وآخرون يعني كانوا يجالسون يعني الأمراء، فواحد من الأمراء اسمه عبيد الله بن زياد قال لعلقمة يعني قال لشقيق، معذرة، واحد آخر قال له شقيق، واحد من تلاميذ ابن مسعود قال له إذا قدمت فالقني، قال إذا قدمت فالقني، فأتيت علقمة فذهب إلى علقمة يستشيره، يقول له الأمير يقول إذا قدمت فالقني، فهل يعني أذهب لزيارة الأمير؟ فقال له علقمة إنك لم تصب من دنياه شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه، فنصحه يعني ألا يجالس الأمراء وكذا، وقال له يعني إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه. وقيل لعلقمة لو دخلت على الأمراء قال أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم، نفس الشيء يعني كان هذا يعني مبدأه والذي يلتزم به في نفسه وينصح به الآخرين رحمه الله. في الحقيقة هذا الموضوع سأتينا إن شاء الله من سيرة التابعين أنه كان فيه يعني في هذا الموضوع فيه يعني وجهتا نظر، فبعض التابعين يعني كانوا يرون أنه لا بأس يعني من زيارة الأمراء ومخالطة الأمراء بغرض يعني دعوتهم إلى الله ونصحهم وأن يشيروا عليهم بالخير، ووجهتهم أنه لو أن أهل الخير كلهم اعتزلوا الأمراء وابتعدوا عنهم فسيكون جلساؤهم من أهل السوء الذين يحضونهم على الشر وكذا، فمن باب يعني تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان كان يعني بعض علماء التابعين يرون أنه لا بأس يعني بزيارة الأمراء ونصح الأمراء والتعاون معهم على الخير وكذا، ويقبلون منهم العطايا مثلا والهدايا وكذا. وفريق آخر كان يعني يرى أن الأسلم مثلا لدينه أن يبتعد عنهم وخشية يعني أن يرى بعض المنكرات ويعجز عن إنكارها وكذا، فهؤلاء يعني لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يرسل إلى علقمة يقول له اقرأ علي القرآن. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فكان ابن مسعود يقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه إني أحب أن أسمعه من غيره. فنفس الشيء ابن مسعود كان يقول لعلقمة اقرأ علي القرآن، وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. قال فإذا فرغ علقمة من قراءة القرآن قال ابن مسعود زدنا فداك أبي وأمي، يعني كان مسعود يفديه بأبيه وأمه ويقول زدنا فداك أبي وأمي يعني من تلاوة القرآن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الصوت زينة القرآن، إن حسن الصوت زينة القرآن. وقال ابن مسعود أيضا مرة لتلاميذه علقمة والله أقرأكم، علقمة والله أقرأكم لكتاب الله، يعني أقسم ابن مسعود أن علقمة هو أقرأ شخص من تلاميذه الذين كانوا يجالسونه ويأخذون عنه القرآن. استمر رحمه الله على هذا الهدي، استمر رحمه الله على هذا الهدي يعني في تعلم العلم وقراءة القرآن وتعليم القرآن والزهد في الدنيا، استمر على ذلك رحمه الله حتى حضرته الوفاة في الكوفة. ولما حضرته الوفاة أوصى وقال إذا أنا حضرت فأجلسوا عندي من يلقنني، لما شعر يعني بدنو أجله يعني قال يعني لقرابته وجلسائه إذا أنا حضرت يعني إذا رأيتموني يعني حضرت في لحظات الاحتضار فأجلسوا عندي من يلقنني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي، وأسرعوا بي إلى حفرتي ولا تنعوني إلى الناس فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. وطبعا النعي هناك يعني نوعان من النعي، نوع منهي عنه ونوع مباح. نوع المباح هو مجرد الإخبار بوفاة المتوفى بغرض يعني أن يصلي عليه الناس ويعلموا بالخبر، فهذا جائز يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي في صحيح البخاري، لما توفي النجاشي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني جمع الناس يعني أو كان الناس مجتمعين في المسجد وقال لهم إن أخاكم توفي اليوم رجل صالح من الحبشة، أو إن أخاكم أصحمه النجاشي يعني قد توفي اليوم فصلوا عليه، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. فهذا نوع من النعي اللي هو مجرد يعني الإخبار عن وفاة المتوفى وكذا، هذا جائز. لكن النوع المذموم اللي هو الذي يكون فيه يعني غلو و يعني أحيانا بعض الناس يصف الميت بأوصاف فيها يعني تجاوز للحد وكذا، ويصفونه بأوصاف يعني لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أحيانا يقولون يعني مثلا مات الذي كان مش عارف السند والذي كان المعتمد والذي كان مش عارف يفعل كذا وكذا، وينسبون إليه يعني أشياء لا تليق يعني إلا بالله سبحانه وتعالى. والنعي الذي يكون فيه يعني أيضا لطم أو صياح أو كذا، فهذا هو المذموم يعني. فقال ابن حجر يعني النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية الصياح على أبواب الدور والأسواق، الذي يكون فيه صياح يعني صراخ ولطم وكذا، أو يكون فيه كذب أو يكون فيه شرك أو كذا، لكن النعي لو مجرد الإخبار فهذا جائز. فالمهم أن علقمة قال لهم، كان من ضمن وصياته عند وفاته، أجلسوا عندي من يلقنني لا إله إلا الله، وأسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. وتوفي رحمه الله، توفي رحمه الله سنة 61 أو 62 من الهجرة، وعاش رحمه الله 90 سنة. توفي رحمه الله وكان عمره وقت وفاته 90 سنة، وكانت وفاته سنة 61 أو 62 للهجرة رحمه الله. فهذا أحد يعني علماء التابعين الكبار. وهنا يعني نختم يعني بالتنبيه على أن هناك يعني تابعيا آخر اسمه علقمة بن وقاص الليثي، يروي أيضا عن عمر وعائشة رحمه الله، لكن يعني لم يكن مشهورا يعني بالفقه والعلم مثل علقمة بن قيس، يعني الذي ينقل قوله في الفتاوى والفقه وكذا يقال قال علقمة وكذا، الذي ينقل يعني قوله في الفتاوى والفقه كان الصحابة يستفتونه وكذا اللي هو علقمة بن قيس النخعي. ولكن هناك تابعي آخر اللي هو روى عن عمر حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا روى عن عمر تابعي آخر اسمه علقمة بن وقاص الليثي، هذا له أحاديث قليلة يعني، وهو تابعي آخر غير صاحبنا الذي ذكرنا قصته اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.